يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب المنصوبات. قال المصنف: المنصوبات كم هي؟ هي 15. كيف نقسمها؟ أولا المفعولات. نعم. وهي المفعول المطلق والمفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول لأجله. المفعول مع. المفعول لأجله هو نفسه المفعول له. فهذه إذن الخمس الأولى التي هي المفعولات: مفعول مطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. طيب القسم الثاني إيش؟ القسم الثاني من المنصوبات النواسخ. النواسخ، ما هي النواسخ؟ خبر كان واسم إن ومفعولي ظن. أحسن. خبر كان واسم إن ومفعولي ظن. طيب القسم الثالث من المنصوبات التوابع. التوابع، ما هي التوابع؟ النعت والعطف والبدل والتوكيد. النعت والعطف والبدل والتوكيد. إيش المراد هنا بتوابع؟ توابع المنصوب. المراد به توابع المنصوب. فهذا القسم الثالث. القسم الرابع إيش أحمد؟ مكانة منصوبة بدون شرط. مكانة منصوبة بدون شرط، إيش هي؟ الحال والتمييز. الحال والتمييز واسم لا. طيب إيش القسم الخامس؟ القسم الخامس معتز. منصوبة بشرط. نعم. وهي المنادى والمستثنى. وهي المنادى والمستثنى. فهذا هو تقسيم إيش؟ تقسيم المنصوبات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا ماذا من المنصوبات؟ المفعول به. قلنا قدم ذكر المفعول به لماذا؟ أحسنت، لأنه أكثر شبها بالفاعل، لأنه ينوب عن الفاعل، لأن المفعول به ينوب عن الفاعل. ولذلك شيخ هذا قلنا منصوبات أكثر من 15. إيش ضفنا الله واسم الله من مصدر. نعم. العد في طريقة الغد العد، لأنهم يعدون النواسخ واحدة وظرف الزمان وظرف المكان واحدا، عرفت؟ فإذا جمعناهم مع بعض وجعلناهم واحدا كانت 15. فمسألة اصطلاحية يعني، المهم أنها هي هذه هي المنصوبات. طيب فإذا قلنا قدم ذكر المفعول به لماذا؟ لأنه شديد الشبه بالفاعل وهو ينوب عن الفاعل. قلنا ما هو المفعول به محمد؟ نعم، هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. ما هي محترزات التعريف؟ الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. الاسم خرج منه ايش؟ الفعل والحرف. المنصوب خرج عليه منه المجرور والمرفوع. الذي وقع عليه فعل الفاعل خرج منه الذي قام به الفعل الذي هو ايش؟ الذي هو الفاعل. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المفعول به إلى كم قسم ينقسم؟ إلى ظاهر ومضمر. ما المراد بالظاهر؟ ما المراد بالظاهر؟ معاذ؟ هو ما دل على معناه الظاهر بغرينة تكلم أو خطاب أو غيب. طيب، المضمر هو الذي دل لا معناه بقرينة تكلم أو خطاب وغيب. طيب، فإذا قسم المفعولات إلى هذين القسمين. الظاهر مثل إيش؟ من يمثل على المفعول به الظاهر؟ ضرب عمر زيدا. إياك أن تقول عمر. ضرب. إيه. عمر. عمر. زيدا. ممنوع من الصرف. لا. لماذا ممنوع من الصرف؟ العالمية. نعم. وزن الفعل. لا. العالمية. والعدل. العالمية والعدل. إيه، أصله عامر. قالوا هو منقول من عامر. فتقول ضرب عمر زيدا. ضرب عمر زيدا. طيب، أين هنا المفعول به الظاهر؟ زيدا. زيدا، أحسن. فهذا المفعول به الظاهر. طيب، مثال المضمر محمد. علمني صهيب. هذا ما هوش مضمر، هذا ظاهر. المفعول تقصد، أحسن. نعم، الضمير ها هنا علمني أنا، أحسن. الضمير ها هنا تقديره أنا، ولكن الفاعل هو الذي يكون ظاهر. طيب، مثال المفعول به المضمر، مثال آخر. عبد الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أين الإضمار هنا عبد الله؟ إبراهيم. إبراهيم اسم ظاهر دل على معناه بغير قرينة تكلم. أنت تقصد الضمير، الضمير عائد على المفعول به هنا، ليس هو مفعولا به ولكنه عائد على المفعول به. فإذا المضمر قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ إلى متصل ومنفصل. ما المراد بالمتصل؟ ما المراد بالمتصل؟ ما المراد بالضمير المتصل؟ معتز. أحسنت. لا يصح به الابتداء ولا يقع بعد إلا اختيارا. والمنفصل. نعم. ويقع بعد إلا. طيب، فإذا المفعول به إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصل. قلنا المتصل مثال ضربه، ومثاله أولا ضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. فهذا مثال المتصل. قلنا الهاء إذا لحقت بالفعل كانت ضمير متصل في محل نصب مفعول به. المنفصل قلنا الضمائر المنفصلة إما أن تكون ضمائر رفع وإما أن تكون ضمائر نصب. ضمائر الرفع ما هي؟ لا يصلح هكذا يا إخوان، لا يصلح كلام نكرره كل شبه كل مجلس. ما هي الضمائر؟ الضمائر الرفع معتز. ضمائر الرفع للمتكلم. نعم. ونحن. نعم. وللمثنى أنتما. للمخاطب. أنا ونحن عن المخاطب. نعم. للمخاطب. أنت. نعم. أنت. وللمثنى أنتما. نعم. جمع المذكر أنتم وجمع المؤنث. أنتم. أنتن. أحسنت. وللغائب هو وهي. والمثنى هما لجمع المذكر هم لجمع المؤنث هن. فإذا هذا يضبط لك باب الضمائر المنفصلة. عندنا ضمائر منفصلة تكون في محل رفع، وعندنا ضمائر منفصلة تكون في محل نصب. الضمائر المنفصلة التي تكون في محل رفع، وهذه مرت معنا في المبتدأ والخبر، ومرت معنا في كان، ومرت معنا في إن، هذا كله مرت معنا الضمائر المنفصلة. أنا وأنت، أنا ونحن للمتكلم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، هو وهي وهما وهم وهن للغائب. هذه الضمائر حيثما وجدتها فهي ضمائر منفصلة مبنية في محل رفع. وعندنا الضمائر المنفصلة التي تكون في محل إيش؟ في محل نصب، وهي التي مرت معك ها هنا، هي إياي للمفرد، وإيانا للجماعة أو المعظب نفسه، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن للمخاطب، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن للغائب. هذا يضبط لك باب الضمائر كامل، تعرف متى يكون هذا الضمير ضمير رفع، متى يكون ضميرا، متى يكون ضمير نصب. طيب، هذا ما يتعلق بكون المفعول به إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. إيش ذكر بعد ذلك؟ قبل المصدر قلنا إن المفعول به الأصل أنه يقع بعد الفعل والفاعل، كان ذلك المثل الذي ذكره عمر، ضرب زيد عمرا أو ضرب عمر زيدا. في هذا المثال وقع المفعول به إيش؟ بعد الفعل والفاعل، وهذا هو الأصل. وقلنا أحيانا يقع المفعول، يجب تقديم، قلنا في حالة يجب فيها تقديم المفعول به على الفاعل، وفي حالة يجب تقديم الفاعل على المفعول به. إيش هما الحالات اللي يجب فيهم أولا تقديم المفعول به على الفاعل؟ تقديم المفعول به على الفاعل حالتين. نعم. الحالة الأولى أن يكون الفاعل محصور بإنما. نعم. مثاله إنما يحصل طه من عباده العلماء. نعم. والحالة الثانية أن يكون الفاعل به ضمير يعود على المفعول به. أحسنت. ومثاله وإذ ابتلى إبراهيم ربه. طيب هناك حالة ثالثة، هذه لعلنا لم نذكرها، إيش هي؟ أن يكون المفعول به ضمير متصل بالفعل، أن يكون المفعول به ضميرا متصلا بالفعل، وأن يكون الفاعل اسما ظاهرا. مثال ذلك إيش؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا. أن يكون المفعول به ضميرا متصلا بالفعل. نعم. عندنا النون إذا لحقت بالفعل كم لها حالة في إعرابها؟ النون فعل. نعم، حالتان. طيب، تكون ضمير رفع متصل طيب إذا متى تكون ضمير رفع؟ تكون فاعل. نعم متى تكون في إذا كان الفاعل فاعل الفعل إيش به؟ أحمد. إذا كان آخر الفعل ساكنا ها هنا تكون إيش؟ تكون ضمير رفع. أحسن. طيب متى تكون ضمير نصب؟ إذا كان آخر الفعل مفتوحا. طيب نعم فهاتان الحالتان اللتان تكون فيهم النون إما أن تكون ضمير رفع وإما أن تكون إيش وإما أن تكون ضمير نصب مثل إيش ضربنا وضربنا فضربنا هنا النون إيش ضمير رفع مبني على السكون في محل رفع فاعل ضربنا ها هنا نعم في محل نصب مفعول به طيب عندنا ها هنا شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا وأهلنا ها هنا النون إيش في محل رفع لا شغل أصل فعل شغل وأحسنت هذه المطب اللي فيها شغلتنا أصلها إيش شغلنا وهذه التاء هي تاء تاء تأنيث ليس لها علاقة بالفعل أصلها إيش شغلنا ولكن التاء فها هنا النون في محل إيش في محل نصب مفعول به وأموالنا فاعل فاعل فإذا في هذه الحالة الثالثة إذا كان إيش المفعول به ضميرا متصلا بالفعل وفاعله اسم ظاهر مثل المال والأهل فهذه ثلاث حالات يجب فيها إيش يجب فيها تقديم المفعول به على الفاعل طيب عندنا الحالات التي يجب فيها تأخير المفعول به على الفاعل إيش هي هذه الحالات محمد نعم أن يكون المفعول به محصورا بإنما مثاله ما ضرب زيد إلا عمرو طيب الحالة الثانية إيش الحصر تذكر الحصر في أصول الفقه يا عبد الله نعم الاستثناء إذا أتى بعد نفي ما ضرب زيد إلا عمرو هذا عندنا إلا استثناء قبلها إيش نفي ما ضرب زيد إلا عمرو هذه معناها إيش حصر الضرب في من لا حصر كون المضروب عمرو فقط أي أن ما ضرب إلا عمرو وما ضرب سواه هي في قوة هذا هذا مر معنا في حتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهذا هو أسلوب الحصر أنه إثبات الحكم لهذا المحصور فيه ونفيه عمن سواه ففي هذه الحالة يؤخر المفعول به أنا أريد أني أثبت أن الذي وقع عليه الفعل هذا الواحد دون غيره ما ضرب زيد إلا عمرو فأنا أثبت كون المضروب عمرو ونفيته عمن سواه فهنا يجب تأخير المفعول به هنا يجب تأخير المفعول به فهذه إيش الحالة الأولى وإلا الثانية كم ذكرنا الأولى طيب إيش الثانية أحمد يخشى اللبس في الكلام أن يخشى اللبس في الكلام نعم مثال ذلك ضرب معتز تهتز لا هنا مد الخط على استقامته وكذا انظر يمين يسار أي اسم ضرب موسى عيسى لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الاسم لا تظهر عليه الحركات. عرفت يا أحمد؟ معتز هذا تظهر عليه الحركات، عرفت؟ لكن موسى وعيسى لأنه اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات، فلذلك يخشى اللبس. ضرب موسى عيسى أين الفاعل؟ ضم مقدرة، لا أعرف ها هنا من الفاعل لأن الضمة هي أمر تقديري، لكن إذا أخرت فقلت ضرب معتزا أحمد، ها هنا إيش الكلام واضح سواء قدمت وإلا أخرت واضح، لأن الحركة الإعرابية ظاهرة عندي. واضح الكلام؟ طيب في حالة ثالثة كذلك هي عكس ما التي مرت معنا في شغلتنا أموالنا وأهلون، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا بالفعل، مثل كتبنا الدرس، كتبنا الدرس، ها هنا إيش الفاعل؟ ضمير متصل بالفعل، فيجب ها هنا تأخير، يجب تأخير المفعول به. واضح الكلام يا إخوة في مسألة التقديم والتأخير؟ واضح. طيب بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر المصدر. قلنا ما هو المصدر؟ هو الاسم الذي يجيء ثالثا في التصريف. نعم هو الاسم الذي يجيء ثالثا في التصريف، وقلنا هذا معنى مقارب، هذا معنى مقارب يفيد طالب العلم في بداية طلب اللغة. وقلنا كذلك هو من حيث المعنى هو إيش؟ أن يدل على الحدث بدون زمن. فأقول أكرم زيد عمرا، فإذا أخرجت قلت أكرم يكرم إكراما، إكراما هذه دلت على الحدث الذي هو الإكرام، ولكنها لم تدل على الزمن. فهذا هو إيش المصدر، هذا هو المصدر. لا نقول هو الاسم المنصوب، المصدر قد يقع مرفوعا وقد يقع منصوبا وقد يقع مجرورا. واضح؟ وإنما ذلك يكون في إيش؟ في المفعول المطلق، في المفعول المطلق. فإذا المصدر هو أعم من المفعول المطلق، فكل مفعول مطلق هو مصدر، وليس كل مصدر هو مفعول مطلق. هذا كما قلنا كقاعدة كلية. نعم سنأتي. فإذا هذا المصدر الذي هو يأتي في التصريف ثالثا، والذي هو يدل على الحدث بدون زمن، هذا قلنا يقع فاعلا أقول أعجبني علمك، ويقع مجرورا أقول أعجبت بعلمك. هذا المصدر يا عبد الله إذا وقع منصوبا ودل على تأكيد فعله أو بيان نوعه أو بيان عدده فهو مفعول مطلق. لابد أن تفهم هذا، أن لما يذكر في كتب الإعراب ويقال معرفة المعنى نصف الإعراب هو هذا. إذن المفعول المطلق كيف عرفناه؟ عرفناه من خلال فائدته، أنه أكد لي الفعل أو بيّن لي نوعه أو بيّن لي عدده، فأقول هذا مفعول مطلق منصوب. واضح الكلام؟ لذلك يقولون معرفة المعنى نصف الإعراب. لما عرفت أنه ها هنا أكد لي الفعل أو بيّن لي نوعه أو بيّن لي عدده، كان هذا إيش؟ مفعولا مطلقا. المفعول المطلق هذا قلنا يفيد كم معنى؟ ثلاث معاني. الأول أن يكون مؤكدا لفعله، مثال ذلك إيش؟ مثال ذلك فلا تميل كل الميل، فلا تميل هذا مؤكد؟ لا مش مؤكد. هذا بيان نوع، هذا بيان نوع، هذا بيان نوع، ليس بمؤكد، أي لا تميل ميلا كليا، هو لبيان النوع هذا، ليس مؤكدا. أنت الذي خدعك إيش؟ أن كل من ألفاظ التوكيد. فالأول قلنا هو الذي يكون مؤكدا للفعل، أقول مثال ذلك: كتبت الدرس كتابة، كتبت الدرس كتابة، وكلم الله موسى تكليما. فهذا يكون مؤكدا للفعل، هذا النوع. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا مؤكد، لكن أنتم أتيتم بالأمثلة التي أنتم لستم بمطالبين بها الآن، لأن نباتا ليست بمصدر ها هنا، وإنما هي اسم مصدر، أنبت ينبت إنباتا ليس نباتا. هذا خلوه المفعول المطلق لما يقع غير مصدر، الآن خلونا نتعامل مع المفعول المطلق الذي يقع إيش؟ يقع مصدر. مسألة المفعول المطلق أنه يقع غير مصدر، إما أن يقع اسم مصدر أو كل أو بعض أو الفاظ العقود، هذه دعونا منها الآن. مثال ذلك قلنا: كتبت الدرس كتابة، هذا مؤكد للفعل. طيب، كتبت الدرس كتابة جيدة، هذا إيش؟ مبين للنوع. كتبت الدرس كتابتين، هذا مبين للعدد. فإذا ننظر، إما أن يكون مؤكدا، وإما أن يكون مبينا للنوع، وإما أن يكون مبينا للعدد. واضح الكلام؟ المفعولات البقية إيش هي؟ مفعول به، فعلق بجر ومجرور، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه. ولكن هذا سمي مفعول مطلق لأنه لم يقيد بشيء. لماذا؟ لأني لما أقول كتبت الدرس كتابة، هنا إيش الذي نصب؟ نصب نفس الفعل الذي هو كتبته، واضح؟ فهو مجرد تكرار للفعل، كتبت الدرس كتابة، أو كتبت الدرس كتابة جيدة، أو كتبت الدرس كتابتين، فهو نصب بنفس الفعل الذي أثر في المفعول به. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذن هذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، ويكون كما قلنا إيش؟ منصوبا، هو الاسم، هو اسم المصدر المنصوب المبين المؤكد لفعله أو المبين لنوعه أو عدده. طيب، قال المفعول المطلق هذا إما أنه يقع إيش؟ لفظي، وإما أنه يقع معنوي. مثال اللفظي أقول كتبت الدرس كتابة، ومثال المعنوي قلنا جلست قعودا مثلا، أو وقفت قياما. فهذا المفعول المطلق دل على معنى الفعل، ولكنه لم يكن هذا المعنى بلفظ نفس الفعل. وقفت قياما نفس المعنى، قعدت جلوسا، لم أقل قعدت قعودا أو وقفت وقوفا، واضح؟ فهذا هو المفعول المطلق المعنى. هذا اختلفوا في إعرابه، فقيل أنه يكون منصوب لنفس الفعل الذي قبله، وإما أن يكون منصوبا بفعل مقدر من جنسه، وقفت قعودا أي وقفت وقعدت قعودا، وقفت قعودا، الله المستعان، وقفت قياما، هذه أشد من طفرة النظام. قيل في مباحث العقيدة النظامية عندهم مذهب الطفرة، قالوا هذا من المسائل التي لا تفهم عندها، هذه أشد منها، وقفت قعودا وقفت قياما وقعدت جلوسا، تقديرها قعدت وجلست جلوسا، وقفت قياما أي وقفت وقمت قياما. فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق، وهذا ثاني ما ذكره المصنف من المنصوبات. ثم ذكر بعد ذلك يا معاذ نعم نفس المعنى نفس المعنى. هذه مسألة طبعا المبحث لغوي في مسألة الجلوس والقعود، فمنهم من يفرق، منهم من يقول أن القعود يكون من قيام والجلوس يكون من النوم، ومنهم من يعكس المسألة، ومنهم من يقول هي واحدة، فالقعود والجلوس بمعنى واحد. منهم من يقول إذا كنت متكئا فقعدت هذا يسمى قعود، وإذا كنت قائما فجلست هذا هو الذي يسمى الجلوس، ومنهم من يعكس المسألة فيجعل هذا من الاتكاء ويجعل هذا من القيام. ولعل الراجح والله أعلم أن الكلمتين بنفس المعنى، وهذا الذي يدل عليه كلام العرب وأشعاره أنها بمعنى واحد. شيخ بلغة عمي تفضل ورجع الوقت نعم هذه عمية هذا من يتكلم عليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور تفضل. هنا إذا كنا دخلنا في المبحث العامية قاعد هنا بمعنى باقي، أي أنه ما زال في قيامه بمعنى ما زال، واضح؟ ليست بمعنى القعود الذي هو الجلوس على الأرض، بمعنى ما زال ولم يزل، واضح الكلام؟ طيب نعم قيام المفعول مطلق. نعم قمت قياما ها هنا مفعول مطلق. لماذا؟ مفعول مطلق لفظي، لأني أنا أكدت القيام، قمت قياما. إذا قلت قمت هكذا وحدها فظن السامع أني لا أريد معنى القيام بنفسي، فلما أقول قمت قياما نفيت المعنى المتوهم في ذهنه من أني لم أقم حقيقة، واضح الكلام؟ طيب اقرأ يا معاذ. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان نعم. قال المؤلف ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. نعم ظرف الزمان وظرف المكان، ايش المراد بالظرف؟ الظرف المراد به الوعاء، المراد به الوعاء. فأقول الماء في الكأس، الماء في الكأس، فيكون الكأس هذا إيش؟ ظرفا للماء، أي وعاء له. فهذا المراد بالظرف هو وعاء الشيء لغة. ولماذا سمي المفعول فيه ظرفا؟ لأنه وعاء للحدث، لأنه وعاء للحدث. لما أقول كتبت الدرس ليلا، كتبت الدرس ليلا، أين الفعل؟ كتبت. ما هو الوعاء الذي الزمن الذي حصل فيه هذا الحدث؟ الليل، واضح الأمر؟ كتبت الدرس قدام الفصل، ما هو الوعاء المكاني الذي كتبت فيه الدرس؟ قدام الفصل. فلذلك سمي الظرف بهذا الاسم، ظرف المكان وظرف الزمان سمي بهذا لأنهما هما وعاء الحدث الذي هو الفعل. ولذلك هذا مذهب البصرة يسمونه بظرف الزمان وظرف المكان، والكوفيون يسمونه المفعول فيه. هذه التبويب من المصنف إيش نستفيد منها؟ سماه هو ظرف الزمان وظرف المكان، إيش نستفيد منها؟ لا هذا مذهب البصريين. نستفيد منه أن القول أن ابن آج الروم على مذهب أهل الكوفة هذا قول اشتهر، ولكنه فيه مراجعة، بل الصحيح أن ابن آج الروم يرجح، فيأخذ تارة فتارة يأخذ بمذهب أهل البصرة وتارة يأخذ بأهل الكوفة، وهنا أخذ بمذهب أهل البصرة. واضح الكلام؟ لأنه بوب باسم ظرف الزمان وظرف المكان، وهذا التبويب تبويب البصريا ليس بتبويب الكوفيين. طيب، إيش قال في تعريفه اصطلاحا؟ قال هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. هو اسم أولا إيش يخرج بهذا القيد؟ يخرج الفعل والحرف. الزمان يخرج به إيش؟ قسيمه المكان. هو اسم الزمان المنصوب، يخرج منه إيش؟ المرفوع والمجرور. المنصوب بتقدير في، فهذا هو ظرف الزمان. نعم. قال له اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا. نعم، اليوم وهو اسم للزمن من شروق الشمس إلى غروبه، والليلة هو اسم للزمن من غروب الشمس إلى شروقها، والغدوة هو اسم للزمن من الفجر إلى شروق الشمس على الروايتين، تسمى غدوة وغدو أو كلاهما صحيحتان. والبكرة إيش؟ نعم، من الفجر إلى الشروق. والبكرة كذلك على قول هي من الفجر إلى الشروق، والقول الآخر أنها من الشروق إلى اشتداد الشمس. طيب إيش آخر يا معاذ؟ الآن ذكرنا اليوم والليلة والغدوة والبكرة. إيش؟ السحر هو وقت للزمن قبل الفجر. السحر ولا السحر؟ السحر. السحر. نعم. وغدا. والغدا هو اسم لغد. واضح هذا، لا يحتاج إلى بيان. طيب إيش أيضا؟ وعتمة. والعتمة هي الوقت الثلث الأول من الليل. الثلث الأول من الليل. عتم لاشتداد الظلمة فيه. طيب هذا مواضعة العرب يا أخي، هذا معناها عند العرب. العتمة الثلث الأول من الليل. الثلث الأول من الليل. نعم يا معاذ، إيش أيضا؟ وصباحا ومساء. صباحا ومساء. الصباح هو الوقت من الفجر إلى قبيل الظهر، والمساء من الظهر إلى غروب الشمس. قال وأبدا أبدا. هذه أسماء مبهمة تدل على عموم الزمن المستقبل، لذلك من الأخطاء اللغوية إيش يقال؟ يقال ما كلمت فلانا أبدا، هذا في الزمن الماضي لا يؤكد، لا يقال أبدا، وإنما يقال ما كلمته قط. ولكن المستقبل أقول لا أكلمه أبدا، فالماضي أقول إيش؟ ما كلمته قط، ولكن في المستقبل أقول لا أكلمه أبدا. أبدا لأنها هي من ظرف الزمان الذي يدل على الزمن المستقبل لا يدل على الماضي. واضح؟ نعم. أبدا وحينا هي كذلك من ظروف الزمان التي تدل على مطلق زمن لا يعرف أوله ولا آخره. حين، هذا الحين لا يعرف لا أوله ولا لا يعرف لا أوله ولا آخره ولا آخره. طيب مثال ذلك من يمثل لنا الآن؟ إيش؟ الأمد كذلك زمن مطلق، زمن مطلق لا يعرف أوله ولا آخره. الآن مثلوا لي في المفعول فيه في ظرف الزمان هذا. حينا مثلا. حينا قرأت حينا من الليل. قرأت حينا من الليل. أحسنت. قرأت إيش هي؟ فعل وفعل. حينا ظرف زمان. ظرف زمان منصوب أحسن، منصوب على نصبه الفتحة. طيب مثال آخر، خذ أحدا من أدوات الظروف هذه وإيتي بمثال. تعلمت حكمة جيدة اليوم. تعلمت حكمة جيدة اليوم. إيش حركة الميم؟ اليوم منصوب، منصوبة بإيش؟ أحسنت، منصوبة بالفتحة، لا تخف. فإذا اليوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مثال آخر معاذ. غادرت الدرس عتمة. أحسنت، غادرت الدرس فعل وفاعل، عتمة ظرف إيش؟ ظرف زمان. ظرف زمان منصوب، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مثال آخر أحمد. لن أكلم فلانا أبدا. لن أكلم فلانا أبدا، نعم. لن هذه إيش؟ أداة نصب. أداة نصب، أحسنت. أكلم اسم منصوب. أكلم فعل. فعل، نعم. فعل إيش؟ فعل إيش؟ أكلم يا شيخ، إيه أكلم. فعل إيش؟ أكلم، أكلم أنا، أوله همزة أحمد. أكلم فعل مضارع، أكلم فعل مضارع. ألم نقل أن الفعل المضارع من علاماته أنه تجتمع فيه أحد حروف أربع، وهي أنيت، وأن تكون الهمزة في أوله بمعنى أنا، لن أكلم أنا، صحيح؟ طيب، أكلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر. لن أكلم إيش بقية المثال؟ لن أكلم فلانا، فلانا هذا إيش؟ أحسن، ب منصوب الظاهر. لن أكلم فلانا أبدا. طيب أبدا هذا إيش؟ ظرف زمان. أحسنت، منصوب بالفتحة. أحسنت، بارك الله فيك. إيش؟ إيه نعم، لكن باب التمثيل هذا يعني يتسامح فيه، ذلك تجدهم في كتب النحو ضرب زيد عمرا، دائما مضروب عمرا، فهذا باب التمثيل شيء آخر. نعم. نعم، سبحوه بكرة وعشيا، هذه ظروف زمان منصوبة وعلامة نصبها فتح الظاهر. أحسن. طيب، فهذا ما يتعلق بظرف بظرف الزمان. اقرأ معاد. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب، فإذا هو اسم يخرج منه الفعل والحرف. المنصوب المكان طبعا يخرج منه الزمان، المنصوب يخرج منه مرفوع ومجرور بتقدير فيه. نعم، يعني مثلا أقول: كتبت الدرس قدام الفصل. تقديرها إيش؟ كتبت الدرس في المكان الذي قدام الفصل، واضح الأمر؟ فبذلك قالوا المراد بالتقدير فيها هنا تقديرها من حيث المعنى، تقديرها من حيث المعنى، فحذفت فيه وجعل مكانها هذا الظرف. هذا هو الذي نقصده، أن فيه تفيد الظرفية، الوعاء الذي وقع فيه الحدث إما زمنا وإما مكانا. نعم يا معاذ. قال: نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك. نعم، إيش اللي أذكر الأمثلة الأولى؟ أمام وخلف. نعم، واضح للمعنى. وقدام ووراء، واضح كذلك معناهما. وفوق وتحت. نعم. وعند ومع عند إيش معناها؟ عند تفيد القرب، تفيد القرب. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. إيش المراد بعندها هنا؟ إنه يقوم له يعني في مكانه، يذهب إليه فينصحه، يقول كلمة الحق عند سلطان جائر. وهذا من جهل المنحرفين باللغة العربية، يخرج مظاهرة يقول لك إيش كلمة حق عند سلطان جائر، وين العند؟ وإنما هو العناد، الله المستعان. فعند معناها إيش؟ أن تكون قريبا منه، عند سلطان جائر أن تكون عند السلطان فتنصحه. طيب عند ثم بعد ذلك مع، مع كذلك إيش تفيد؟ المعية، تفيد المعية. نعم. وإزاء، وإزاء وتلقاء وحذاء، هذه كلها بمعنى إيش؟ مقابلة، بمعنى مقابلة. وثم وهنا، وثم ثم هذه، هذه لها معنى هذا، ولكنها تكون للبعيد، تكون للبعيد. أقول ثم فلان وأقول هذا فلان، هذا تكون إيش؟ لأقرب. وأما ثم فتكون تستخدم في الأبعد. نعم. مطاعن في الفرنج، مطاعن ثم أمين. إيش؟ مطاعن ثم أمين. حركة الثاء الفتحة. هذه خلاها تحتاج إلى مراجعة السياق. وأزلفنا ثم الآخرين. نعم، هذه بمعنى هناك، فتقول ثم بمعنى هذا، وتقول للبعيد ذاك، لأن تم تأتي بمعنى الفعل. طيب، تم أي أن الأمر كمل. هذه تكون بنقطتين. وتقول ثم، وهذه تكون إيش؟ حرف عطف. طيب، وتقول ثم، وهذه تكون ظرفة، ظرفة مكان. وأزلفنا إيش؟ اسم إشارة ثم. إيه نعم، لل للبعيد، للبعيد. نعم. إيه صحيح. نعم، وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت هناك نعيما وملكا كبيرا. فإذا إيش؟ تأتي عاطفة، وتأتي بمعنى الفعل، وتأتي بمعنى ظرفي، بمعنى ظرفي المكان. طيب إيش ذكر آخر يا معاذ؟ وهنا، وهنا واضحة، هنا لا تحتاج إلى بيان. ثم إيش قال؟ قال باب الحال. باب الحال، اقرأ باب الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو اسم المنصوب المفسر لما أنبه. نعم. نعم. هو الاسم المنصوب المفسر لمن به من الهيئات. نعم، هو الاسم، فإذا هو ليس بفعل ولا حرف. المنصوب ليس بمرفوع ولا مجرور. طبعا كذلك يقال في تعريفه: هو الاسم الفضلة، هو الاسم الفضلة المنصوب. إيش المراد بالفضلة؟ عندنا الجملة الاسمية من إيش تتكون؟ مبتدأ وخبر. والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. فالحال لا يكون لا مبتدأ ولا خبر، ولا يكون لا فعلا ولا فاعلا. هذا معنى الفضلة. وبعضهم يقول الفضلة مما يستغنى عنه في الكلام، ولكن هذا لا يصح. أحيانا الحال لا بد أن يقع في الكلام، وسيأتي. إذن قال هو الاسم، قلنا الفضلة أولا سيأتي بيانها. المنصوب، نعم، المفسر لمن باهم من الهيئات. المفسر لمن باهم من الهيئات، لمن باهم. ما عجبت كلمة باهم؟ هي ليست بفصيحة أصلا. نعم، هو الأصل أن يقال استبهم، استبهم. هذا مما استدرك فيه على المصنف رحمه الله تعالى. يأتي فاعل ويأتي نائب فاعل ويأتي مفعولا به. ويأتي ظرفا. يأتي جملة ويأتي شبه جملة. أول الآيات اللي فيها مطاع ثم أمين. أخوة عند العرش مكين. هذا هو المعنى. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أي عند ذي العرش. واضح الكلام؟ إيه نعم عنده سبحانه وتعالى أن هذا الملك هو مطاع عند أمين عند الله عز وجل. واضح؟ نعم هو أمين ثم أمين مطاع ثم أمين مش ثم ثم أمين أمين لله عز وجل أمين عند ذي العرش. إيش الإشكال اللي فيها؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين مكين عند من؟ عند ذي العرش مطاع ثم أمين عند من؟ أي عند ذي العرش ثم هذه عائدة على عند ذي العرش. سبب مطاع عند أمين لا لا هو أمين هو مكين عند من؟ نعم ومطاع وأمين عند ذي العرش. نعم إيش قال يا معاذ؟ إيش كنا نتكلم الآن نحن؟ قال المفسر لمن بهم الهيئات. المفسر لمن بهم من الهيئات. فإذا هو مفسر قال لمن بهم قلنا هذه ليست بفصيحة وإنما يقال لما استبهم من الهيئات لما استبهم من الهيئات. هذا ليس باستدراك منه إنما هذا استدراك الزبيدي رحمه الله تعالى وهو من أئمة اللغة. قال كنت أرى هذه اللفظة في كتب اللغة فأتهيب لأن العلماء كلهم يذكرون هذه اللفظة التي هي انبهم. قال ثم رأيت الراغب ينقل عن شيخه أنه ينكرها وأنها ليست بفصيح. الفصيح أنه يقال إيش؟ لما استبهم. لما استبهم من الهيئات. إيش المراد بالهيئات؟ هو ما يصلح أن تجيب عنه أن تسأل عنه بكيف. أقول كيف جاء زيد؟ تقول جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا. فالذي يصح أن تسأل عنه بكيف هو الهيئة. سيأتي لأن بعد ذلك التمييز هو اسم لمن بهم من الذوات. فإذا الاسم الذي يبين لنا من بهم من الصفات إيش هو هذه الصفات من الهيئات. هذه الهيئة هي ما صح أن نسأل عنها بكيف. فإذا إيش تعريفه الحال؟ هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نعم. من قال نحو قولك جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا. فإذا جاء زيد راكبا، ها هنا الحال وقع لإيش؟ لزيد الذي هو فاعل. وأقول رأيت زيدا راكبا، ها هنا وقع إيش؟ حال للمفعول به. وأقول مررت بزيد راكبا، ها هنا وقع حالا لإيش؟ للمجرور، شبه جملة بزيد جار ومجرور. مررت بزيد راكبا. فإذا الحال لا يختص بإيش؟ بالمفعول به أو بالفاعل، وإنما يقع للفاعل ويقع للمفعول به ويقع أيضا للجاري والمجرور. وأحيانا يقع للفاعل والمفعول في جملة واحدة. أقول عالج الطبيب المريض جالسين. جالسين هذا إيش؟ حال. حال لأي شيء؟ للفاعل والمفعول. فإذا الحال يقع للفاعل فقط ويقع للمفعول فقط، ويقع أيضا للفاعل ويقع أيضا للفاعل والمفعول. منصوب ثم يتعلق به إعراب المنصوب، فإذا كان مفردا كان بالفتحة، إذا كان مثنى بالياء، إذا كان جمعا بالياء، وهكذا. نعم. لا، هو ليس بفاعل. أقول عالج المريض الطبيبة، هنا جملة تامة ولا أم ليست بتامة؟ تامة، لأنها جملة فعلية تكونت من الفعل والفاعل والمفعول به، ولكن الحال قيد لنا هذه الجملة. كيف عالج المريض الطبيب المريضة؟ عالجه وعولج المريض جالسين. فإذا هو مقيد، ولكن الكلام يصح بدونها، عالج الطبيب المريض. لكن أحيانا لا يصح الكلام بدون الحال. مثال ذلك قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هذه حال. لاعبين، نعم، هذه حال. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، إذا حذفنا الحال كانت الجملة كفرية، واضح الكلام. فإذا إيش المراد بالفضل عند النحاة؟ ليس المراد أنه يمكن أن يستقيم الكلام بدونها، وإنما هي ما ليست بفاعل ولا مفعول به في الجملة الفعلية، وليست بمبتدأ ولا خبر في الجملة الإسمية. وهذا خطأ يقع في بعض النحاة، يقول لك الفضل هو ما يصح الكلام بدونها، وهذا إيش؟ هذا اللفظ خطأ. وإنما في من الجمل لا يستقيم الكلام بدونها، كما في هذه الآية، ولا يصح حتى الوقف عليها. تجد بعض القراء يقف وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم، هذا وقف، أعوذ بالله عز وجل، المعنى هذا كفري. الأصل أنه يصل الكلام، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم. الشيخ الفضل لا يأتي مبتدا ولا خبر ولا فعل ولا فعل. نعم، هذا هو الفضل. نعم، لا يقع حتى مفعولا به، لكن المفعول به منهم من يحسبه فضلا لأنه منصوب، سيأتي هذا في مسألة الاستثناء. فإذا الحال قلنا يقع من الفاعل ويقع من المفعول به ويقع من الفاعل ومن المفعول به. طيب، نعم. بدون شرط هو منصوب، يعني لأنه سيأتي في باب المنادى أن من المنادى ما يكون منصوب ومنه ما لا يكون منصوبا، واضح؟ والمستثنى منه ما يكون منصوبا ومنه ما لا يكون منصوبا. الآن هذه الشروط التي نذكرها، الشروط في كونه حالا، فإذا كان حالا كان منصوبا، ولكن في الاستثناء يكون مستثنى وقد يقع منصوب، ويكون منادى ولا يكون منصوبا. واضح الفرق بين الأمرين؟ الآن في مسألة تحقيق كونه حالا، فإذا كان حالا كان منصوبا قولا واحدا، ولكن في سيأتي معنا في الاستثناء والمنادى يكون تتحقق في شروط الاستثناء وتتحقق في شروط كونه منادى، ولكنه لا يكون منصوب في بعض الحالات. واضح الكلام؟ طيب، فإذا الحال قلنا أنه يكون فضلا. طيب، كذلك من شروطه أنه يكون نكرة، أنه يكون نكرة، وأن يكون صاحب الحال معرفة، أن يكون صاحب الحال معرفة. إيش قال المصنف يا معاذ؟ قال ولا يكون الحال إلا نكرة. نعم، ولا يكون إلا بعد تمام. إذن إيش قال؟ ولا يكون الحال، ولم يقل ولا يكون الحال منصوبا إلا إذا كان نكرة. فرق بين اللفظين. نعم، واضح الكلام. ولا يكون الحال إلا نكرة. نعم، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. إذن إيش المراد بعد تمام الكلام؟ أنه يكون فضلة، هذا هو المراد أنه يكون فضلة. نعم، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فإذا صاحب الحال معرفة، والحال نكرة، والحال يكون فضلة. هذا الأصل أن الحال يكون مفرد. إيش المراد بالمفرد؟ هو ما ليس بجملة ولا شبه جملة. يقع الحال جملة، يقع جملة، ويقع شبه جملة. ولكن ما الفرق بين النعت الذي يكون جملة والذي يكون شبه جملة، وبين الحال الذي يكون جملة والذي يكون شبه جملة؟ طيب يا محمد، أحسنت. والحال قلنا قاعدة في هذا يا إخوة، قلنا الجمل إذا وقعت بعد المعارف كانت كانت حالا، وإذا وقعت بعد النكرات كانت صفات. فهذا الفرق مرت معنا في مسألة النعت الجملة والنعت شبه الجملة، الأمر مرتبط ببعضه. الآن أقول رأيت زيدا يكتب الدرس. زيد هذا إيش؟ معرفة. يكتب الدرس هذه جملة فعلية، جملة فعلية وقعت بعد إيش؟ بعد معرفة. كيف أعربها؟ في محل نصب حال. رأيت الشجرة أوراقها مخضرة، هذه الجملة إيش؟ جملة اسمية وقعت بعد إيش؟ بعد معرفة. فإذا تعرب إيش؟ في محل نصب حال. فإذا الجمل ما دام وقعت بعد المعارف كانت أحوالا، وإذا وقعت بعد النكرات كانت صفة. فإذا عندنا الحال المفرد، وعندنا حال الجملة، وعندنا أيضا إيش؟ حال شبه الجملة. مثال شبه الجملة، أقول رأيت الهلال بين سحابتين. رأيت الهلال بين سحابتين، الهلال ها هنا إيش؟ إياك معرف بالألف واللا. رأيت الهلال بين سحابتين، شبه الجملة ها هنا التي هي المضاف والمضاف إليه وقعت بعد إيش؟ بعد معرفة. فإذا كيف أعرب؟ في محل نصب حال. فإذا واضح الكلام وإلا إيش؟ الجمل وشبه الجمل إذا وقعت بعد معارف كانت أحوالا، وإذا وقعت بعد نكرات كانت صفات. فإذا هذا الفرق بين الحال الجملة وشبه الجملة، والصفة الجملة وشبه الجملة. الذي يفصل لنا ذلك إيش؟ هو صاحب الحال أو صاحب الصفة. إذا كان نكرة كان ما بعده صفة، وإذا كان معرفة كان ما بعده حالا. واضح الآن باب الحال خلاصته أنه يقع مفرد ويقع جملة ويقع شبه جملة وكذلك يكون حالا للفاعل وحالا للمفعول به وحالا قلنا حالا للفاعل وحالا للمفعول به وحالا للمجرور حالا للاسم المجرور. فهذا خلاصة ما يتعلق بباب الحال. أن هكذا نكون ذكرنا أربع من النواصب وبقي بقيتها 11. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ نعم. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا وسهلا. نعم.